ينتهي طيبها ويستوي يعني نهائيا ويكون صار تمرا بمعنى أنه ترك حتى النهاية، فإنه لا يستفاد منه رطب، لا يستفاد منه رطب. فإطلاقه يعني يحتمل أن يكون مقصود به كونه طيب وهذا لا بأس به، وإن أريد الهشين أكثر من ذلك وأنها لا تباع بعد بلوغ الصلاح فهذا لا يستقيم. وأن يصلي الرجل بغير حزام، وأن يصلي الرجل بغير حزام، لا أدري إيش المقصود بالحزام، اللهم إلا إذا كان حزاما يعني يكون على الإزار، يكون على الإزار، والإزار يعني كما هو معلوم إذا أحكم شده وأمن سقوطه أو ربطت أطرافه أو ما إلى ذلك فإنه يحصل به المقصود ولا لم يكن فوقه حزام. قال حدثنا حفص بن عمر النمري، حفص بن عمر النمري هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن خمير، عن يزيد بن خمير وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن مولى لقريش، عن مولى لقريش وهو مبهم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا، والحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي هو علة الحديث وبه كان غير صحيح. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وفيه توضيح بدو الصلاح، قال نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تشقح، قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار، يعني تحصل حمرتها وصفرتها ويطيب أكلها بذلك، يعني هذه علامة حسن يعني مأكلها وطيبها كونها تحمر وتصفر، يعني النخل منهما زهوه أصفر ومنهما هو زهوه أحمر، فقال تزهو حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، ويؤكل منها يعني معنى أنه يطيب أكلها، تحمر وتصفر ويؤكل منها يطيب أكلها، يعني تكون يعني محلا أو مناسبا بأن يؤكل منها لحصول الاستفادة منها بكونها قد حصل زهوها واحمرارها وصرارها. إيش قال إيش أولاً؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أبو بكر محمد بن خلاد محمد بن خلاد بن كثير الباهلي أبو بكر البصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم ذاك اللي هلك محمد بن محمد، محمد بن محمد بن خلاد هذا هو الذي أخرج له أبو داود والذي سبق أن مر لنا. نعم هذاك أبو بكر، كذلك ذاك أبو بكر أيوه. أبو عمرو البصري ابن أخي أبي بكر بن خلاد، هذاك أبو محمد بن محمد. نعم نعم محمد بن محمد كنيته أبو عمر، أبو عمر ابن أخي أبي بكر. نعم إذن أبو بكر هو عمه، عم محمد بن محمد، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليم بن حيان، عن سليم بن حيان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن وسليم يعني على هذا الوزن ليس في رجال الكتب الستة يعني من يقال له سليم إلا هو، وكل من جاء بهذه الصيغة فهو سليم، يعني من سواه يقال له سليم وهم كثيرون، والذي يقال له سليم بفتح السين وكسر اللام شخص واحد في الكتب الستة هو سليم الحيان هذا، والأشخاص اللي يأتون يقال لهم سليم بالتصريف. عن سعيد بن مينا، سعيد بن مينا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب إلا النسائي، أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابق في نسخة وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عاهة. حتى تحرز؟ وهذا كان حتى تسلم؟ لا، عندنا في النسخة اللي معنا حتى تحرز من كل عارض. عارض؟ أي. كل عارض هو العاهة. يقول فهل المقصود يعني أن تصفى من كل ما أصابها؟ والله يعني أنا قلت إذا كان لا لا لا تصفى يعني أنها تعالج وكذا، وإنما المقصود من ذلك أنها أنه يعني إن كان المقصود بأنها حتى تزهو فالحديث دلت على الجواز، وإن كان المقصود منها أنها تسلم من العاهات وأنه يعني استوت استواء نهائيا بحيث أنها ما بقي إلا أن تجذ وتدخر ولا تكون عرضة لأن تكون يحصل لها عاهة، وأما قضية أن يكونها تعالج يمكن الإنسان يشتريها إذا حصل زهوها، وإن لم تعالج يمكن يشتريها للعلف. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. ثم أرد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه نهى رسول الله عن بيع العنب حتى يسود، يعني منه حتى يعني يطيب ويتغير لونه يعني إلى النضج، هذا إذا كان يتغير بالسوداد، وأما إذا كان يتغير بدون سوداد كما هو الحال في بعض العنب فالمقصود أن يطيب أكله، وإذا كان أنه يعني يستفاد منه قبل طيب الأكل وهو أن يؤكل حصرما ويستفاد منه حصرا قبل أن يعني ينضج ويعني ولا يترك للتبقية وإنما يعني يقطع ويستفاد منه ويباع فهذا لا بأس به، مثل ما قيل بالنسبة للنخل أنه إذا كان بعد قبل الصلاح وهو يستفاد منه قبل أن يبدو صلاحه ولكن يقطع لا يبقى من أجل أنه يستفاد منه شيئا فشيئا. وعن الحب وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الحب حتى يشتد يعني يشتد يعني في سنبله بمعنى أنه يستوي وتؤمن عاهته مثل ما مر في الحديث السابق الذي حتى يبيض. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي الوليد عن أبي الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا تم البيع أي بيع الثمار قبل صلاحها وفسدت قبل أن يستفيد منها المشتري فهل إذا تم البيع بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثم فسدت قبل أن يستفيد منها المشتري هذا كله البيع فاسد؟ أقول بيع فاسد دائما قبل الصلاح هو فاسد سواء استفاد أو لم يستفد البيع فاسد وغير صحيح لأنه وقع في وقت النهي، لكن إذا كان أنها للاستفادة منها قبل بدو الصلاح وبشرط القطع هذا عرفنا أنه لا بأس. يسأل عن القيمة، هل للمشتري أن يسترد القيمة من البائع لأن الثمرة قد ذهبت عليه؟ نعم، لأن البيع هو غير صحيح، البيع يعني قد نهي عنه والبائع أقدم على شيء لا يجوز ففساده يقتضي أن البيع ما تم وأن صاحب النقود ترجع إليه نقوده. فإذا اشترط البائع قال له أنا مالي دخل يصيبها ما أصابها أنا مالي لا ما ينفع الكلام هذا، أقول ما ينفع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا ولم يقيد أنه بشرط أو بدون شرط، فلا يجوز الإقدام على ذلك لا بشرط ولا بغير شرط، لو أنه أقدم عليه بشرط لا يجوز ولا يصح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حسمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه قال كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراب، عاهات يحتجون بها. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه بيان يعني السبب في تحريم بيع ثمرة قبل وجوب صلاحها، وأنه يترتب على ذلك أنهم يشترونها وهي لم تزهو من أجل أن يبقوها حتى تزهو ويستفيدون منها، فيحصل لها أمراض قبل بدو صلاحها. فعندما يأتون للتقاضي والاستيفاء يقول المشتري حصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا وحصل لها كذا، فكثرت خصوماتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إما لا فلا، يعني إما ما دام الأمر أنها يؤدي إلى هذه الجهالات ويؤدي إلى هذه الغرر ويؤدي إلى هذه الخصومات، فإن أنه لا يجوز أن يفعل ذلك، وأن البيع إنما يكون كما جاءت في الأحاديث الأخرى إنما هو بعد بدو الصلاح وليس قبل بدو الصلاح. فالحديث فيه بيان السر أو السبب الذي من أجله نهي عن الشيء قبل بدو الصلاح، لأن قبل بدو الصلاح العاهات يكون عرضة للعاهات، يعني قبل بدو صلاحه، ولو وإن كان بعد بدو صلاح قد يحصل له شيء من الضرر، وهذا سيأتي فيه يعني ما يبين حكمه، إلا أن الغالب عليه قبل بدو الصلاح هو محل كثرة العاهات والأمراض التي تصيب الثمر، فلا تحصل الاستفادة منه فيما بعد كما ينبغي. أعجل الحديث. عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، يعني قبل بدو صلاحها يعني يتركونها، فإذا جد الناس يعني جاء وقت الجذاذ وانتهى ولم يبق إلا التقاضي بأن يكون البائع يأخذ حقه ويطالب بحقه، فالمشتري عند ذلك يبدأ يتعلل ويقول حصل كذا وحصل كذا وأريد أن تحذف لي كذا أو لا تستحق كذا وكذا، فكثرة الخصومات. فعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يفعلوا ذلك الذي هو البيع الشراء قبل بدو الصلاح. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان. المبتاع هو المشتري، المبتاع هو المشتري، أصاب الثمر الدمان يعني هو مرض من الأمراض. وأصابه قشام وكذلك، وأصابه مراض. عاهات يحتجون يعني هذه الأشياء وغيرها، عاهات يحتجون بها، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، يعني عاهات يرجع لهذه الثلاثة وكذلك لغيرها من العاهات يحتجون بها، يعني يتعللون بها من أجل أن يطرح لهم شيء من القيمة. فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالمشورة يشير بها. في عون المعبود أظن ضبطها المشورة، المشورة على وزن كذا، ما أدري عن وجه هو، طبعا يشير بها، كلمة يشير بها يعني واضح بأنه يعني يشير بهذه بأن هذه الأسباب أنها تؤدي إلى أن البيع لا يقدم عليه لما يترتب عليه من هذه الخصومات ومن هذه الأضرار. كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها. إما لا يعني ما دام الأمر كذلك فلا يكون البيع قبل بدو الصلاح، يعني ما دام الأمر كذا وهو أنه يحصل منكم هذه الخصومات وهذا الاختلاف وهذا التنازع فلا تفعلوا حتى يبدو يحصل بدو الصلاح، وبذلك تسلموا من هذه الخصومات ومن هذه المنازعات. الآن في قوله كالمشورة أو كالمشورة يشير بها، يقول السائل: ألا يدل على عدم التحريم لأنها مشورة وليست إلزام؟ هو جاء حديث واضحة في الإلزام، أقول جاء حديث واضحة في الإلزام يعني قبل ذلك، لكن يعني هذا يعني يفيد أن هذا هو السبب وأنه عند ذلك أرشدهم إلى إلى إلى, إلى هذا، لكن النهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، وذلك لما يترتب عليه من الخلاف والتنازع الذي يجري بين الناس، نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والشنائل. عن عنبسة بن خالد. عنبسة بن خالد وهو ثقة أخرج له. صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل. سهل بن أبي حاتم. سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. طيب في هذه الحالة إذا كان يعني كان البيع بعد بدو الصلاح. يقول السائل ثم أصاب الثمر حريق. سيأتي الجوائح. سيأتي يعني. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا. ثم ورد أبو داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وهذا مثل ما تقدم. قال ولا يباع إلا بالدينار والدرهم يعني معناه أنه لا يباع بثمر يعني من جنسه لأن هذا المجابنة التي مر النهي عنها. ثم قال إلا العرايا فإنها مستثنات من كونه يباع بثمر أنه يباع يعني ما في رؤوس النخل بتمر يدفع مقدما عند الاتفاق لمالك النخل والذين اشتروا النخلات يستفيدون منها شيئا فشيئا كما مر في الدرس الماضي. يعني معناه أن البيع لهذه الثمار إنما هو بالدراهم والدنانير ولا يباع بالتمر لأن هذا لا يجوز وهو المزابنة الذي سبق أن مر ضرب الأحاديث فيها في الدرس الماضي. وقد استثنى منها العرايا التي هي في حدود أقل من 5 أوسق كما مر في الدرس الماضي. بس هذا على إطلاقه ولا على جنسه فقط لما يباع؟ كيف يعني؟ الآن لو يعني يعتبر نخل لا لو أنه غير جنسه يقول ولا يباع إلا بالدينار أو لا يمكن يمكن غير يمكن أن يباع بغير المهم أنه لا يباع بالجنس. وأما لو بيع بغير الدراهم والدنانير لأن يقول يعني مثلا ب يعني قيمة يعني هذا مثلا الحاق بسيارة أو بكذا لا بأس لأن هذا شيء معلوم وليس من جنسه وإنما ذاك من جنسه لأن يدخل الربا يعني إذا بيع من جنسه يدخل الربا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. طالقاني من أي بلد؟ يقول نزيل بغداد. ليش إيش كلام يا؟ إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أبو يعقوب نزيل بغداد يعرف باليتيم. على كل يعني الثلاثة من الرجال مكيون اللي هم سفيان بن عيينة وابن جريج وعطاء بن أبي رباح. قال رحمه الله تعالى باب في بيع السنين. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب بيع السنين. والمقصود بالسنين أن يبيع يعني ثمر النخل عدة سنوات لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 2 سنين ذلك لا يجوز لأنه بيع شيء غير موجود. وقد عرفنا أنه لا يجوز أن يباع إلا إذا وجد وبدأ صلاحه الثمر لا يجوز إلا إذا وجد الثمر وبدأ صلاحه أيضا حتى قبل وجود صلاح لا يجوز. فإذا بيع السنين كونه يتفق شخصان على أن هذا صاحب النخل يبيع ثمرات هذه النخلات لمدة 3 سنوات بكذا إما جملة أو لكل سنة كل ذلك لا يجوز لأن الثمر لا يجوز بيعه إلا إذا وجد وبدأ صلاحه. لا يجوز إلا إذا بدأ إذا وجد ومع وجوده أيضا يبدو صلاحه. وهذا بالنسبة لكل سنة إذا وجد وبدأ صلاحه يباع. أما أن يباع قبل أن يبدو صلاحه أو يباع لعدة سنوات فهذا بيع ما لم يوجد وهو لا يجوز. وأنها رسل عن بيع السنين. نعم. هذا هو مقصود بقوله عن بيع السنين. وجاء في بعض الروايات المعاومة يعني الأعوام. نعم. ووضع الجوائح. ووضع الجوائح. وضع الجوائح يعني إذا بيع بعد بدو الصلاح وحصل جائحة فإنها موضوعة يعني وتذهب يعني من قبل المالك وليس من قبل المشتري. ليس من قبل المشتري لأن الرسول أمر بوضع الجوائح. وجاء في بعض الروايات قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه. أنت بعته يعني شيء على أنه يعني يحصل له ويستفيد منه ثم حصل يعني شيء يمنع من الاستفادة فبأي شيء يأخذ أحدكم مال أخيه. فهذا مقصد الجوائح يعني الأشياء التي تصيب الثمر بعد بدو صلاحه فإنه يعني يرجع فيه على المالك الذي باعه ويؤخذ في مقابل ما نقص منه بسبب الجائحة إن كان النقص جزئيا وإن كان كليا فإنه يرجع عليه بكل يعني ما دفع له. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. ويحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة مرة ذكره. عن حميد الأعرج. عن حميد الأعرج هو ثقة أخرج له. ليس به بأس أخرج له. ليس به بأس يعني بمعنى صدوق أخرج له. أصحاب الكتب. عن سليمان بن عتيق. عن سليمان عتيق وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقد مر ذكره. قال أبو داود لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. قال أبو داود لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء يعني أن الذي يوضع عنه إذا كان الجوائح في حدود الثلث. إذا كان في حدود الثلث فإنه لا توضع الجائحة. وإذا زاد على الثلث فإن الذي يزيد على الثلث هو الذي يوضع من الجوائح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مطلقا من غير أن يفصل بين ثلث أن يكون في حدود الثلث أو أقل أو أكثر. من غير أن يفصل أن ذلك في حدود الثلث سواء كان أقل أو أكثر. ما ذكره الخطابي من الاختلاف في هل الأمر بوضع الجوائح ندب واستحباب أو يعني بعض أهل العلم قال أنه للاستحباب لكن الذي يظهر أنه للوجوب لأنه قال بأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه وهذا يدل على أنه أكله هي حرام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين. ثم رد أبو داود حديث جابر النبي نهى عن المعاومة وقال أحدهما أي أحد الراويين شيخ أبو داود لا تلاميذ جابر أبو الزبير وسعيد بن مينا. نعم تلاميذ جابر نعم أبو الزبير وسعيد بن مينا أحدهما قال المعاومة والثاني قال السنين وهما بمعنى واحد. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد. وحماد هو بن سلمة إذا جاء حماد. حماد بن زيد إذا جاء حماد غير منسوب والذي يرى عنه مسدد فالمقصود حماد بن زيد. المقصود به حماد بن زيد وحماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أبي الزبير. عن أيوب مرة ذكره أبو الزبير محمد بن مسلم بن كدرة المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله. وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى باب في بيع الغرر. قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصاه. ثم رد أبو داود باب في بيع الغرر. نعم. في بيع الغرر أي في النهي عنه. والمقصود بيع الغرر هو الذي يكون المقصود منه يعني لا يعني يتحقق حصوله أو أنه يكون غير موجود أو غير مقدور على تسليمه مثل السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والناقة الضالة أو غير ذلك من الأشياء التي يعني قد لا يتمكن من تسليمها أو يكون المقصود منه يعني لا يحصل وإن كان أنه ممكن التسليم لأنه لا يحصل مقصود من من من من من البيع هذا يقال له غرر وقد أورد أبو داود في عدة حديث أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وزاد عثمان والحصاه والحصاه هي من بيع الغرر وهو أنه إما أن يقول أبيعك يعني قطعة من الأرض مقدار ما تصل إليها الحصاة ثم يرجم حصاة يحذفها فالذي تصل إليها الحصاة هذا هو المبيع وهذا في غرر لأن الناس يتفاوتون في الرجم من الناس من تكون رميته بعيدة ومنهم من تكون قصيرة فهذا فيه جهالة وفيه غرر لا بد من أن يكون المبيع محدد يعني متيقن حدوده وبدايته ونهايته أما شيء قابل لأن يزيد وينقص وفيه غرر فإن ذلك لا يجوز وبيع الحصاد هو بيع الغرر قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي وأخوه عثمان بن أبي شيبة أخرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن عبيد الله بن أبي زياد وهو ليس بالقوي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم ومعلوم أن هذا الشخص الذي ليس بالقوي لا يواسر لأن الأحاديث كثيرة جاءت عن بيع الغرر وكذلك جاءت عن بيع الحصاد قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه قال سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين ولبستين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة وأما اللبستان فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن بيعتين ولبستين أي نوعين من أنواع البيوع ولبستين من أنواع اللباس أو من أنواع اللبس أو طريقة اللبس أما البيعتان فهي الملامسة والمنابذة الملامسة بأن يقول يعني يعني يلمس الشيء دون أن يقلبه فيعني يشتريه بمجرد لبسه له وبكفاية أنه يلمسه دون أن يقلبه فقد يكون من الداخل يعني ليس بطيب أو ليس هو المقصود للمشتري هذا في غرر هذا نوع من الغرر وإنما يعني يراه ويشاهده ويعاينه أما إذا كان أنها أشياء معروفة يعني كلها جنسها واحد فهذا ما في بس لكن كونه يعني ينبني على كونه يعني يلمس الثوب دون أن يقلبه ودون أن يفصل يعني ينظر ما في داخله هذا في غرر والثانية المنابذة والمنابذة هي يعني ينبذ إليه يعني ثوب فيعني يتم البيع بهذا النبذ وليس له الخيار يعني بعد ذلك وأما اللبستان فاشتمال الصماء أما اشتمال الصماء فقد فسر بأنه يعني يشتمل في ثوب واحد وليس عليه غيره ويلقي أطرافه على يعني كتفيه يعني الأيسر وقال وفي بعض الأفكار يبرز فسر بأنه يبرز جانبه الأيمن وفي بعضها لف آخر قال إيش لسيأتي واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن وفي لف آخر غير الإبراز وهو يعني أتذكر وشو يعني في غسل بدل الإبراز. قال في الحاشية أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن. ويسدل شقه الأيمن. شقه الأيمن يعني هذا ما أدري المقصود به يسدل أنه يسدل الثوب يعني يكون يعني مسدولا والأطراف إنما كانت على اليسار. وهذا هو الذي يناسب الصماء لأنه يعني الصماء قالوا أنه مثل حصات الصماء يداه من الداخل وقد يعني وضع هذا اللباس يعني عليه ولو حصل أي شيء ثم تحرك انكشفت عورته. لو حصل له أي شيء يزعجه أو شيء يعني يؤثر يتأثر منه ثم تحرك فإنه تنكشف عورته بذلك. ممكن كذلك أنه يكون صعب عليه التحرك يعني لو جاء شيء مفاجئ. أي نعم ويمكن ويمكن شفك ويمكن أو أنه يدخل يديه من تحت وبعدين فيه عورته إذا طلعت. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه يعني ليس عليه إزار. يعني إذا كان عليه إزار ما يؤثر كونه يحتبي بثوب آخر. يعني والحبوة هي أن يعني يكون مقعيا يعني إليته على الأرض وقدميه على الأرض وينصب ساقيه ثم يأتي بثوب يلفه على موراء ظهره وعلى مقدمي رجليه فيكون الجهة اللي من فوق مكشوفة. إذا كان ما في إزار ولا سراويل معناه أنه يعني يمكن أنها ترى أو يرى يعني ترى عورته من فوق. فهذا هو هذه اللبسة التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك إزار أو سراويل وحصلت هذه الهيئة المحذور يزول وهو ما يخشى من انكشاف العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا لفظه. وهذا لفظه يعني لفظ الشيخ الثاني أبو السرح ابن السرح. عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبة الخدري وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث زاد. واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه فإذا مسه وجب البيع. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه توضيح أو بيان اشتمال الصماء وكذلك بيان الملامسة والمنابذة وتفسيره وتوضيحه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. ثم ورد أبو داود طريق أخرى وحال فيها على الطريقين السابقتين. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. كلهم مرة ذكرهم إلا عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. وفسر حبل الحبلة بتفسيرين. أحدهما أن البيع يكون لنتاج النتاج يعني معناه عنده ناقة أو فرس قد هي حامل فيقول إذا ولدت ثم كبر يعني نسلها وحبلت فولد الولد هو المبيع، يعني هو شيء مجهول غير موجود وغير معدوم. فحبل الحبلة أن تنتج الحامل ثم يكبر نتاجها ويحصل حبلها ثم تلد فيكون المبيع على ولد الولد. وكانوا لعل المقصود ذلك أنهم كانوا من أجل طيب يعني الحيوان سواء كان فرسا أو غيره أنهم يحرصون عليه من أجل أصله ومن أجل يعني هذا النوع، لعل هذا هو السبب. وما لا يجوز لأنه بيع مجهول بيع معدوم، أو يفسر بأن التأجيل بأن يشتري من شيء ويجعل الأجل أنه يوفيه إذا جاء نتاج النتاج وهذا أيضا لا يجوز، والكل فيه غرر، كل من هذا وهذا فيه غرر. الشيء الثاني شيخ علي زين، إيه يعني بيع السلعة ويقول أوفيك إذا يعني إذا جاء نتاج النتاج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، مرة هذا الإسناد من قبل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وقال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت. وهذا مثل ما تقدم لولا أن في تفسير حبل الحبلة. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى، مرة ذكرهم جميعا، يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله عن نافع، نعم كلهم مرة ذكر عبيد الله، بن عمر بن حفص بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في بيع المصفر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. ثم رجع وجود باب في بيع المضطر. والمضطر له حالتان، إما يكون مكرها وملجئا وليس له خيار فهذا لا يجوز ولا يصح البيع، والثاني أن يكون عنده عليه دين أو عليه كذا فيبيع عن شيء من حاجاته فيريد أن يتخلص بشيء مما عنده من أجل أن يحصل يعني نقودا يوفي بها، أو أنه بحاجة إلى شيء يحتاج إليه في أمور أخرى فيبيع شيئا من متاعه أو شيئا مما عنده وهو بحاجة إليه، فهذا إذا وجد يصح البيع. ولكن كونه يعرف أنه محتاج وأنه باع من أجل حاجته كونه يساعد ويعان ويقرب هذا أولى من أن يشترى منه، وإذا وجد البيع فإنه يكون صحيحا بخلاف الأول الذي فيه إجبار كونه ألزم أو يعني ألجأ إلى هذا من غير اختياره فإن ذلك لا يصح. إشكال حديث عن علي حديث علي قال خطبا علي وفي رواية قال علي نعم. سيأتي على الناس زمان عضوض نعم. يعض الموسر على ما في يديه، يعني عضوض يعني يحصل فيه يعني شح ويحصل فيه يعني بخل، وأن الموسر يمسك الذي بيديه وأنه لا يعني يسهل عليه إخراجه. نعم. ولم يؤمر بذلك انه يعني يمسك، بل قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع المضطرون المضطرون كما ذكرت ان المضطر الذي هو ملجأ ومكره هذا لا يصح بيعه، والانسان الذي هو بحاجة الى ان يبيع بعض متاعه بشيء ما عنده من اجل ان يوفي دين او من اجل ان يقضي حاجة من حاجاته فهذا البيع يصح، ولكن أولى هو الإرفاق والإحسان والتعاون والمساعدة، هذا هو الأولى من أن يترك يبيع متاعه وهو بحاجة إليه. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع المضطر. نعم. وعن بيع الغرر. نعم. وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك يعني يبدو صلاحها الذي سبق مرة، يعني حصول الإدراك يعني هو بدو الصلاح. قال حدثنا موسى محمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن عامر. عن صالح أبو عامر، يعني قال حافظ صوابه أبو عامر، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أبو داود كذا قال محمد. نعم. عن شيخ من بني تميم. عن شيخ من بني تميم هذا مبهم. نعم. عن علي. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال باب في الشركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحديث يعني فيه الرجل المبهم وهو ضعيف، لكن فيه أشياء مرت، والمضطر فيه التفصيل الذي ذكرناه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يسأل الأخ عن حكم الأجار المنتهي بالتمليك. هذه من المسائل الجديدة التي حدثت في هذا الزمان، وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كان يعني يؤخر الإفتاء بها عندما يسأل، وقال إنه يعني كلف من يبحثها، وبعد ذلك بحثت المسألة وانتهى الأمر إلى أن أنه حصل منعها، وأن قالوا أنها لا تجوز وأفتوا بعدم جوازها. الأخ يقول الآن عندنا في الجامعة تباع البونات لطلاب الثانوي بسعر مخفض، فهل يجوز لطلاب الثانوي أن يشتروا هذه البونات ثم بيعها على طلاب الكلية بسعر أكثر مما اشتروه؟ ليس لهم ذلك، لأن هذه السندات التي يعطوا إياها وقد بيعت لهم بسعر مخفض، إن كان محتاجا إليها يأخذها ويستفيد منها، وإن كان غير محتاج لها يتركها، لأنه يعني يشتريها ثم يتكسب من ورائها. بالنسبة لوضع الجوائح، هل هو خاص بالزراعة؟ لو أن رجل اشترى من آخر سيارة ووقعت عليها آفة حادث أو سرقت السيارة. أبدا لا، هذا ما له دخل. أقول هذه البيع هذا شيء انتهى البيع، وأما هذا فقد يعني جعل يعني شيء يستفاد منه شيء فشيء، لأن هذا استلم السيارة ودخلت في ملكه ويستفيد منها في الحال، وانقطع صلة المالك بها. هل المنع عن الاحتباء في يوم الجمعة عند الاستماع إلى الخطبة يزول إذا أمن من كشف العورة؟ لا، ما هو بالاحتباء من أجل كشف عورة، لأن الإنسان يأتي وقد لبس اللباس الذي يطمئن فيه إلى السلام من كشف العورة، وإنما المقصود من ذلك من أجل لا يحصل له نوم أو نعاس والخطيب يخطب فيغفل عن الخطبة، أو أنه يعني يحصل له يعني شيء قد ينتقض وضوءه فيحتاج إلى أنه يخرج، وليس من أجل انكشاف العورة. انكشاف العورة يعني اللي هو الاحتباء هذا خاص، وهو أنه ثوب واحد ويكون بهذه الهيئة وليس عنده إلا هذا الثوب، ومعنى هذا لو أنه قام خلاص يعني انكشف، ثم أيضا عورة البادية من فوق. أما الاحتباء يوم الجمعة الإنسان عليه لباس كامل وعليه يعني القميص وعليه السراويل ويحتبي، وبعدين يعني يضع رأسه بين رجليه وينام، يكون سبب للنوم، هذا هو السبب. امرأة حامل في الشهر التاسع وحملت شيء ثقيل فأحست بحركة داخل الرحم، وبعد أيام أحست بآلام فذهبت إلى المستشفى وأخبروها بأن الجنين قد مات منذ أيام، فهل عليها كفارة؟ والله إذا كان أن هذا يعني هذا الموت بسبب هذا الحمل الذي حملته وهو ثقيل وهي يعني أقدمت على ذلك، الله الذي يبدو أن يكون عليها كفارة لأنها متسببة في الهلاك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشركة. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشركة. والشركة هي الاشتراك، يعني في تجارة، سواء كان ذلك بأن يكون كل منهما منه مال وعمل، بأن يشتركوا في المال والعمل، أو بأن يكون واحد منه المال والثاني منه العمل، أو يكون ليس بأيديهم مال ولكن عندهم عمل وأن يشتغلوا بأبدانهم، فكل هذه مما يدخل في الشركة، مما يدخل في الشركة. والأصل فيها الجواز، إلا إذا وجد شيء أو شرط شرط يعني يؤدي إلى أمر فيه غرر وفيه جهالة أو فيه محذور أو في ما إلى ذلك، فإنه لا يجوز مثل ذلك الشرط. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشريكين. إن الله يقول، أن الله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله يقول، يعني هو حديث قدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. والمقصود من ذلك أن الله مع الشريكين، يعني في تسديده وإعانته وتوفيقه ما داموا صادقين ولم يكن هناك خيانة التي تقتضي أن لا يحصل مقتضى الاشتراك مع الصدق من السداد والتوفيق، بأن يكون أو يترتب على ذلك عكسه، وهو أن لا يحصل ذلك الذي كان يحصل مع الصدق، فيرتفع ويمنعان ذلك بسبب الخيانة، فيكونان في الأول حصل لهما بركة وفي الثاني نزعت منهما البركة بسبب الخيانة التي حصلت بينهما أو منهما أو من أحدهما. وهذا الحديث من أحاديث المعية، والمعية كما هو معلوم عند العلماء معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة هي التي تكون من الله عز وجل بالحفظ والكلاءة والإعانة والتسديد والتوفيق، والمعية العامة هي التي تكون لكل أحد ولا يختص بها أحد دون أحد. ومن المعية الخاصة ما جاء في هذا الحديث، ومنها ما جاء في قصة أبي بكر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وفي طريق الهجرة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر في الغار، وكان الكفار أرسلوا من يبحث عنهما، فكان بعض الذين أرسلوا للبحث وصلوا إلى باب الغار ووقفوا عند باب الغار، فكان أبو بكر، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام هؤلاء الكفار، فقال أبو بكر: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يعني بحفظه وكلأته وتسديده وإعانته. وأما المعية العامة فمثل قول الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية عامة تكون لكل أحد، وأما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصر والتأييد والتسديد والتوفيق، ومنه ما جاء في هذا الحديث. والحديث فيه ضعف، الحديث يعني فيه ضعف، لكن لا شك أن الصدق سبب لحصول البركة، وأن الخيانة والكذب سبب من أسباب ما أحقق البركة. والحديث فيه كلام. قال حدثنا في إسناده، نعم، حدثنا قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي. محمد بن سليمان المصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن محمد بن الزبرقان. عن محمد بن الزبرقان وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبي حيان التيمي. عن أبي حيان التيمي هو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد بن حيان التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن حيان هذا في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن الذين يقال لهم يحيى بن حيان في الكتب أربعة: يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد، اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة، فالذين في طبقة متأخرة يحيى بن سعيد بن حيان هذا ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهما من طبقة صغار التابعين، واثنان في طبقة متأخرة وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. ويحيى بن سعيد الأموي هذا هؤلاء في طبقة متأخرة. وأبو يحيى بن سعيد سعيد بن حيان قال الحافظ عنه هو ثقه العجلي، ولم يجزم بتوثيقه ابن حجر، وإنما أزى توثيقه إلى العجلي، والعجلي قريب من ابن حبان، عنده تساهل، عنده تساهل، فمن أجل ذلك بعض أهل العلم تكلم في الحديث من أجل سعيد بن حيان هذا الذي هو والد يحيى بن سعيد. أخرجه أبو داود والترمذي. نعم. أبو داود والترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رفعه. رفع يعني أبو هريرة، يعني رفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بمعنى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة رفعه أو ينميه أو يبلغ به كلها بمعنى واحد، لأنها بمعنى الرفع، بمعنى الرفع. ولعل الذي يقولها ممن دون الصحابي لعله سبب في ذلك أنه ما أتقن الصيغة التي أضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كلمة رفعه هذه يحصل بها المقصود، وأن أي واحد سواء قال سمعته أو قال قال رسول الله فإن الكل مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعل السبب في الاتيان بكلمة رفعه أنه غير مجزوم بالصيغة التي قالها الصحابي، ولكن أتي بصيغة لا شك أنها تؤدي الغرض وتحقق المطلوب دون أن يكون هناك تعيين لللفظ وتحديد لللفظ. قال رحمه الله تعالى: باب في المضارب يخالف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أنه قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المضارب مخالف يخالف. مخالف نعم. باب في المضارب يخالف يعني يخالف الشيء الذي طلب منه أو الشيء الذي كلف به أو عهد به إليه أو اشترط عليه. والمضارب كما هو معلوم يتقيد بالشيء الذي طلب منه، فإذا كان قيل له أنك تبيع بالبز فقط ما يروح يبيع بالحديد ولا يبيع بالسيارات، لأن قد يكون الشخص الذي هو صاحب المال يعرف أنه يجيد البيع في جهة معينة، وهو يريد أن يقصره على شيء عارف أنه يتقنه، وأنه لا دخل في شيء لا يتقنه يكون سببا في ذلك، سببا في الخسارة أو سببا في المضرة وعدم إتقان العمل. فالمضارب إذا طلب منه شيء أو حدد له شيء فإنه يتقيد به، ولو خرج عنه وحصل منه تفريط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب المال، بمعنى أنه لو كان يشترط عليه أنه يشتغل في أمر معين ثم اشتغل في شيء آخر لا يتقنه فيكون مفرطا، معنى أنه يضمن رأس المال له لو خسر، حتى لو خسر، لأن هذا مخالفة للشيء الذي طلب منه هو تفريط، إلا إذا سامحه صاحب المال وأقره فهذا شيء آخر. والحديث الذي أورده أبو داود هو حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية أو شات، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشات، جاء بشات ودينار. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا له فكان لو اشترى شيئا، لو اشترى ترابا لربح فيه، يعني مبالغة على التراب المبذول الذي يعني تغطى به الأرض، لو اشترى شيء ترابا لربح فيه، يعني كناية وإشارة إلى حصول البركة في بيعه وأن الربح يحصل له باستمرار ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والحديث لا يدل، ليس فيه ذكر المضاربة ولا يتعلق بمضاربة، وإنما الذي حصل وكالة، الذي في الحديث وكالة، رسول وكله يشتري شاة وأعطاه دينار، فهو تصرف بمعنى أنه اشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة منهما بدينار وجاء بالشاة وبدينار، وجاء بالشاة وبدينار. فهو إذا أقره الوكيل الموكل أو المضارب أقر العامل في على شيء تصرف فيه ما في إشكال، ولكن الكلام في عدم الإقرار، الكلام في عدم الإقرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا على هذا التصرف، أقر هذا على هذا التصرف الذي فيه كونه اشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما وجاء بشات. والشيء الذي ما فيه إشكال لو أنه ذهب واشترى بنصف دينار شات ثم رجع بشات وبنصف الدينار، هذا هو الأصل، لأن مو معناه أنه يعني يشتري أنه لازم يشتري بدينار، وإن المقصود أنه يأتي بشات وهذا أرسل الذي يشتري به، فقد تكون الشات بأقل أو قيمتها أقل من دينار فيشتري بنصف الدينار شاتا بنصف دينار التي وكل عليها ويأتي بنصف الباقي، ويأتي بنصف الباقي، هذا هو الأصل. ولكن كونه اشترى شاتا يعني بدينار شاتين بدينار واحد وباع إحداهما، يعني هذا تصرف من البيع والشراء وهو غير ما وكل به، ولكنه إذا فوض إليه أو وكل إليه ذلك أو أقره الموكل على ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا فهذا لا بأس به. قال حدثنا مسدد. مسدد الأسناد الثاني، وشو الأسناد الثاني اللي بعده؟ قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريث عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. ثم ورد أبو داود يعني هذا يعني هذا كما ذكرنا المتن هو كما عرفنا، والإسناد جاء بإسنادين، وجاء يعني بإسنادين، أحدهما فيه جهالة وفيه إبهام، وهو إبهام في عدد وفي جمع، وفي الإسناد الثاني ليس فيه إبهام، ليس يعني فيه إبهام، بل ذكر شخص في الإسناد كله متصل وكله ليس فيه إبهام، فإذا يشهد أحدهما الآخر فيكون الحديث يعني صحيحا. نعم الإسناد الإسنادين. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شبيب بن غرقدة. عن شبيب بن غرقدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحي. عن الحي يعني هذا عدد من الناس مبهم. عن عروة يعني ابن أبي الجعد البارقي. عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح البزاز هو ثقة أخرج له صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي المنذر. عن أبي المنذر وهو معيل بن عمر الواسطي إسماعيل بن عمرو الواسطي وهو أخرج البخاري في خلق ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي وثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي عن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد بن درهم وهو ثقة صدوق له أوهام وهو مقبول صدوق له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الزبير بن الخريت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي عن أبي لبيد وهو لماذا ابن زبار ابن زبار لماذا ابن زبار وهو ثقة صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عروة نعم وقد مر ذكره فالحديث يعني يكون صحيح يعني بهذه الطريقة الثانية والإبهام الذي في الأولى أيضا يعني فيه أيضا ذكر الكم ذكر العدد الكبير وأنهم حي وأنهم يعني ليس بشخص واحد لكن الطريق الثاني هذا هو الذي يعول عليه يقول أخ هذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع الفضولي إلا هو هذا بيع الفضولي هذا يسمى عند الفقهاء بيع الفضولي هل يدخل في هذا الموضوع لو أن رجلا أعطى شخصا سلعة وكلفه ببيعها وحدد له السعر فباعها الوكيل بأكثر من السعر وأعطى البائع أمواله وأخذ الباقي من غير علمه لا ليس له ذلك أقول ليس له ذلك ليس له حدد له السعر يعني معناه أنه ما يبيع بأقل من هذا لكن إذا حصل يعني شيء أكثر من هذا فهو حق به منه وهذا يعطى يأخذ ما يستحقه إذا كان بينهم اتفاق فيأخذ المتفق عليه وإذا كان ما بينهم اتفاق يعطيه مثل ما يعطى مثله الشيء الذي اعتاده الناس من العمولة هو ما يعطاه الإنسان في مقابل إذا كان اتفقوا أن يعطى 2.5% يعني كل 2.5% على حسب عدد اعتاده الناس إلا أن يكون هناك اتفاق بينه وبينه لكن الأصل يرجع المال الزايد نعم لصاحبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته ثم أورد أبو داود حديث حكيم الحزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحية فاشترى شاة وباعها بدينارين واشترى به أحد الدينارين شاة وجاء بشاة ودينار كما حصل في قصة البارقي إلا أن البارقي اشترى يعني البارقي اشترى شاتين وباع واحدة وأتى بدينار وهذا اشترى ب يعني اشتراها بدينار وباعها بدينارين اشتراها بدينار وباعها بدينارين واشترى بأحد الدينارين شات وأتى بالشات وبالدينار فالنتيجة واحدة في حديث الحكيم وفي حديث البارقي كل منهما جاء بالمطلوب وبزيادة الدينار وبزيادة الدينار وهذا عن طريق البيع والشراء فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتصدق بذلك الدينار تصدق أي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدينار والحديث في إسناده رجل مبهم أو رجل مجهول رجل مبهم وهو مثل حديث حكيم بن حزام إلا في قصة الصدقة إلا في قصة التصدق وبعض أهل العلم قال أن هذا فيه دليل على أن الشيء إذا كان فيه يعني شبهة فالتورع يكون بالتصدق به أو التورع يكون بالتصدق به لكن سبق أن عرفنا أن الشيء إذا كان يعني جاء من طريق يعني فيها شيء أو أنها غير سليمة فإن ذلك يكون في الأمور الممتهنة فيما مر بنا في قصة المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وأنهم لما قدمت لهم الشاة الرسول جعل يلوك قطعة من اللحم وقال إن هذه الشاة أخذت بغير إذن أهلها فسأل المرأة وذكرت القصة فقال أطعموه الأسارة يعني تركوه وقال أطعموه الأسارة وهذا الحديث سبقا مر بنا قريبا قبل أيام وجه الدلالة يا شيخ؟ كون الشيء الذي فيه يعني أنه غير يعني الحقية أو الملكية يعني غير متحققة، وأنه يعني فيه جاء من طريق حرام أو من طريق يعني في شبهة، أنه يتخلص منه في أمر ممتهن. لكن هذا إيش وجه الشبهة الآن؟ حكيم بن حزام وش وجه الشبهة أنه جاب له الدينار يتصدر به؟ كونه يعني خالف، قالوا كونه خالف يعني الشيء الذي أمر به، وأنه تصرف في يعني لم يكن مأمورا به. لكن كما عرفنا أن هذا متوقف على الإقرار، وما دام حصل الإقرار فإنه لا بأس بذلك. أقول ما دام حصل الإقرار لا بأس بذلك، لكن الذي يدل على تخلص من الشيء هو ذاك الحديث الذي فيه أطعمه الإثام وليس هذا. لكن بعض العلم استدل بهذا الحديث على هذا الشيء. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم. عثمان بن عاصم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام. عن شيخ من أهل المدينة هذا مبهم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ذكرتم الأمور الممتهنة، الأخ يقول لو ذكرتم مثال مثل ماذا؟ مثل بناء الحمامات ومثل تعبيد الطرق، كل هذه الأمور ممتهنة. يعني تورعا من أن تدخل في يعني مثل لو أن إنسان وصل إلى المال عن طريق الربا أو طريق محرم ويريد أن يتخلص منه، كيف يتخلص منه؟ يتخلص منه بصرفه في أمور ممتهنة ولا يتصدق له. المحذور يعني انه ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا، وهذا مقصود التخلص. يعني هو لا يتلف، اقول لا يتلف هذا المال ولا تحرق هذه النقود ولا تصرف في امور طيبه، وانما يتخلص منها بامور ممتهنه. والقول بتركه وعدم الاخذ، لا، هو الانسان لا ياخذ الربا، ليس الانسان ياخذ الربا، لكن الانسان اذا كان الربا في يده وقد ابتلي به ويريد أن يتخلص منه يتخلص من هذا الطريق، وأما الأخذ لا يأخذه، لا يجب أن يأخذ الربا. لكن الكلام أن في شخص وصل إليه ذلك ويريد أن يتخلص منه. طيب الاحتمال الثاني الذي ذكره صاحب العون نقلا عن النيل، ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها. يمكن له وجه هذا، يعني يكون يعني ذلك الدينار أراد أن يكون لله، وأنه لما اشتري به يعني هذا الذي هو بعض هذا المقدار اشتري به، وهو إنما خرج الدينار لله، أيضا له وجه. الحديث الثاني كذلك لا يناسب الترجمة. اي نعم، كلها لا تناسب الترجمة لان ما فيها مضاربة. المضاربة هي شركة او من انواع الشركة، وهي كون واحد يدفع واحد عنده مال والثاني ما عنده مال ولكن عنده قدرة على العمل، فيشتركان هذا بماله وهذا بجهده، هذا برأس المال وهذا بالعمل وهذا بالعمل، فهذه قالها مضاربة. قيل لها مضاربة لأنها تحتاج إلى الضرب في الأرض والأسفار والانتقال لتنمية المال، وهي شركة مجمع عليها، لا خلاف فيها بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في المضاربة وأنها جائزة، فهي محل اتفاق وليس فيها خلاف. وكان ابن القيم ابن تيمية رحمه الله يقول ان المسائل الاجماع تستند الى نص، وان بعض اهل العلم يقول ما من مسألة اجمع عليها الا ولها نص مستندة اليه، يعني اما جلي والا خفي. ثم قال والمسألة التي كان يقال انها اجماع مجرد وليس فيها نص هي المضاربة. قال والمضاربة ورد فيها نص، وهي أنها من المعاملات التي كانت في الجاهلية، والإسلام جاء وقرها، فإذا إقرار الإسلام لها هو نص، لأن السنة قول وفعل وتقرير، قول وفعل وتقرير، فهي من من من الأمور التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. فإذا هو إجماع مستند إلى نص، وهو التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال التي كانت في الجاهلية، فالرسول أقرها وأبقاها. ومعلوم أن أعمال الجاهلية منها ما أبطله الإسلام ومنها ما أقره الإسلام، منها ما أبطله الإسلام ومنها ما أقره الإسلام، ومما أقر هذه المسألة. وكذلك اعتبار الولي في النكاح، كما جاء عن عائشة كان الرجل الجاهلية يأتي إلى الرجل ويطلب منه وليته فيزوجها إياه، وجاء الإسلام واعتبر الولي في النكاح، فهو من أحكام كانت الجاهلية وأقرها الإسلام. والمضاربة هي من هذا القبيل، وهي تكون بعمل من أحدهما وبمال من أحدهما، ولكن يكون الربح بالنسبة التي يتفقان عليها، لا يكون بمقدار معين يقول لي كذا والباقي لك، هذا لا يصح، لأنه يمكن ما يحصل إلا هذا الذي اشترط لأحدهم فيكون الثاني ما له شيء، وإنما تكون بالنسبة، إما نص وإما ثلث وثلثين وإما ربع ثلاث أرباع، على حسب ما يتفقان عليه. فالنسبة فيما يحصل من الربح لا بد منها، لأنه لو طلع ريال واحد هم شركاء فيه، أما لو قال يعني لي ألف ريال والباقي لك، يمكن ما يطلع إلا ألف ريال، فيكون أحدهما اختص بالألف والثاني ما حصل شيئا. وإذا لا بد فيها من أن يكون على النسبة، ومثل ذلك المزارعة هو مشتقات على النصف والثلث والثلثين، يعني هي بمعنى المضاربة، وقد جاء فيها نصوص. ومثل ذلك لو أن إنسانا أعطى إنسان سيارته وقال له اشتغل عليها بالأجرة والربح بيني وبينك نصفين، كل ذلك يصح، كل هذا من هذا القبيل. هذا بالنسبة للربح. الأخ يسأل عن الخسارة، كيف تكون الخسارة؟ على رأس المال، على صاحب رأس المال، الخسارة على صاحب رأس المال وليست على العامل، العامل ليس على خسارة، العامل خسارة عمله الذي ضاع بدون مقابل، كل منهما خسر، العامل خسر جهده راح بدون مقابل، والمالك ضاع رأس ماله أو بعض رأس ماله. فإذا العامل لا يجوز أن يحمل ضمان رأس المال لو خسر، لأن هذا شرط باطل لو وجد، هذا شرط باطل. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد من أصله أو يلغو الشرط والعقد باقي، أما كونه باطل فهذا باتفاق العلماء، مثل هذا الشرط هو باطل بإجماع العلماء، وإنما خلاف بينهم لو اشترطه في المضاربة هل يلغي العقد هذا الشرط ويبطل العقد من أصله، أو أن الشرط هو الذي يبطل والعقد باقي، ويكون يعني مثل ما جاء في قصة بريرة الذين يعني اشترطوا لهم الولاء والرسول صلى الله عليه وسلم أقر البيع وأبطل الشرط، أقر البيع وأبطل الشرط. ما يمكن أن يقال في مناسبة الترجمة القياس بين الوكالة؟ لا، وما فيه قياس، أقول ما فيه قياس. وأما قضية الحديث ما هو بنص في المضاربة، كلها وكالة، الحديث اللي ورد فيه وكالة وليس فيها مضاربة، لكن عن طريق القياس، لأن الكل تصرف بغير إذن. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. بغير إذنه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها. فذهب فاستاقها. ثم ورد أبو داود: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. في الرجل يتجر بمال الرجل في غير إذنه. الرجل يتجر بمال الرجل في غير إذنه، يعني أن الأصل هو عدم الجواز، وأنه لا يتجر إلا بإذنه، لأنه لو حصل أنه خسر فإنه مفرط، وأورد فيه أبو داود حديث عبد الله بن عمر، وفيه إشارة إلى قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلات من الأرض، وأنه أصابهم مطر وفي ليلة ظلماء فدخلوا في غار فانحدر الصخرة وسدت باب الغار، فكانوا لا يستطيعون الخروج فصاروا مقبورين وهم أحياء في هذا الغار، ولا أحد يعلم بحالهم ولا يعلم عنهم إلا الله عز وجل. ففكروا بينهم ماذا يصنعون، ورأوا أنهم يتوسلون إلى الله عز وجل بأعمال عملوها لله خالصة في حال رخائهم، ليفرج الله عنهم ما هم فيه في حال شدتهم، كما قال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك إذا تعترف الله، كما قال: واعلم أن النصر مع الحق. نعم، أن النصر حديث آخر، الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، يعني أنه لما حصل لهم الكرب والشدة يعني يكون لهم الفرج، فسألوا الله عز وجل، كل واحد منهم سأل الله بعمل عمله في حال الرخاء، تعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، تعرف الله هذا نفسه، تعرف الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، هذا هو محل الشاهد، يعني يكون الإنسان في حال رخائه يعمل أعمالا صالحة لله عز وجل، الله تعالى يفرج عنه في حال شدته، كما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأحدهم توسل الله ببر الوالدين، والثاني توسل الله بترك الزنا مع القدرة عليه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بحفظ المال وتنميته وإعطائه لصاحبه كاملا غير منقوص. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هو كون صاحب الذي استأجر أجيرا نمى هذه الأجرة التي لم يأخذها صاحبها حتى بلغت قطيعا من الإبل ولها رعاء، يعني عبيد يعني يرعونها، وجاء بعد ذلك مدة وقال: أعطني حقي، فقال: أخذ هذا حقك، فقال: تستهجري حقه، يعني شيء قليل، هو يشير له إلى بر يعني فيه من هذه الدواب وهذه الحيوانات. ثم توسل الله عز وجل فانفرجت الصخرة عنهم حتى خرجوا من الغار. ومعلوم أن الإنسان إذا أن مثل هذا إنسان أراد الإحسان لصاحبه وأنه أراد أن يحسن إليه وحقه مضمون في ذمته، ولو جاء يعني سيعطيه إياه لأنه مضمون، فصار محسنا في عمله، ولهذا أعطاه هذه الأشياء الكثيرة التي ليس لها حد. لكن كون إنسان يتصرف بمال بغير إذنه ثم يحصل في خسارة لا شك أنه يكون ظالما، إلا إذا أقره صاحب الحق على تصرفه. قال: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن حمزة. عن عمر بن حمزة وهو قال عنه ضعيف، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهو ضعيف، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل، أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني ضعيف بالقصة الذي ذكر فيه، وأما قصة أصحاب الغار وتوسلهم إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة فهذه ثابتة وصحيحة. فيه: فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب. يعني كأنه يعني ما أعجبه هذا الشيء وذهب، يعني كان غضبه ولم يأخذه، كان يعني ما رضيه، إنه كونه نوعا يعني ما هو جيد أو كذا، فذهب ولم يأخذه. نعم. سأل يقول: هل معناه أنه تنازل عن حقه؟ فإن كان كذلك فهل يجوز أن يرجع فيه؟ من هو اللي تنازل؟ لا مو تنازل، لا ما تنازل، لأن يعني يبدو أنه سخط هذا الشيء الذي يعطيه إياه وراح، وذاك يمكن ترك على أساس أنه يرجع وذهب ولم يرجع. أليست هذه الترجمة تناسب الحديث التي قبلها: الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه؟ إلا تناسب. قال رحمه الله تعالى: باب في الشركة على غير رأس مال. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهما فيما نصيب يوم بدر. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. ثم ورد أبو داود في الشركة على غير رأس المال يعني في الأبدان, يعني شركة بالأبدان بأن يكون أشخاص يتفقون فيما بينهم على أنهم يعملون ثم يجمعون يعني ما يحصلون ثم يقتسمونه, ثم يقتسمونه بأن يكون مثلا حطابين أو يعني يكون عمال أو يكونون يعني مثلا مثل ما جاء يعني ما يصيبونه من الـ في الجهاد يعني يشتركون فيه. هذه قالها شركة أبدان لأن ما فيها رأس مال وإنما يعملون وما يحصلونه هم شركاء فيه. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود قال اشتركوا أنا وعمار وسعد يوم بدر فيما نصيب فجاء عمار فجاء سعد بأسيرين ولم أأتي أنا وعمار بشيء. وهم شركاء يعني معناهم اشتركوا في الأسيرين معناه أنهم مشتركون في الأسيرين. والأصل هو جواز مثل هذه الشركة لا بأس بها, لكن الحديث الذي ورد ضعيف من جهة أن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. عن سفيان هو ثوري وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب. نعم. أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في المدارعة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمدارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. ثم ورد أبو داود باب المزارعة. والمزارعة هي استئجار الأرض في جزء معلوم النسبة لما يخرج منها يعني على النصف أو الثلث والثلثين, واحد يدفع الأرض والثاني يعمل فهي من جنس المضاربة. إلا أن المضاربة واحد دفع فلوس فأثمال وذاك يعمل وهذا دفع أرضا ليعمل عليها أو ليعمل يعني يشتغل فيها وتزرع وتستثمر والثاني عامل مزارع يعني يشتغل فيها فهي على النصف أو الثلث والثلثين أو على نسبة معينة سائغة وجائزة ولا بأس بها. ومما يدل عليها قصة معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر اليهود فإنه عاملهم على النصف مما يخرج منها من ثمر وزرع فهي دليل على صحة المزارعة وصحة المساقات. قصة خيبر تدل على ثبوت المزارعة وعلى ثبوت المساقات. لكن جاء حديث عديدة في المزارعة فيها النهي وفيها يعني ذكر الأولوية وأن كونه يعطيها أو يعيرها أولى من كونه يأخذ عليها ثمنا معلوما. والذي هو واضح في هذه المسألة أنها سائغة وجائزة. ولا شك أن كون الإنسان يعطي ويعير ويرفق أولى من كونه يؤجر, ولكن إن أجر فإن ذلك صحيح ولكن إن حصل فهو أحسن. إن حصل فهو أحسن الذي كونه يعيره ويعطيه إياه يعني منيحة يمنحها يعني بحيث يزرعها ويستفيد منها كل هذا بذلك. وإن أجره فإن الأجرة صحيحة وقد ثبتت ذلك في قصة خيبر وفي غيرها. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث المزارعة أن المنع كان لسبب وهو أنهم كانوا يشترطون واحي معينة فيقول واحد منهم لي الذي ينبت في المكان الفلاني أو لي القطعة الفلانية ولك القطعة الفلانية. طبعا وهذا لا يجوز, الرسول منع من ذلك لأنه قد تحصل هذه الجهة هي التي تثمر والجهة الثانية هي التي ما يحصل فيها شيء، فيكون أحدهما يستقل عن صاحبه بالفائدة. لكن إذا كان على النسبة من نصف أو ربع أو ثلث فإن أي شيء ولو قل هم شركاء فيه، وإن حصل خسارة فإن الربح يذهب عنهم جميعا. هذا أرضه استخدمت بدون فائدة ولم يحصل وراءها طائل، وهذا عمل ولم يحصل طائلا. أما كون أحدهما يشترط جهة معينة أو نوع من الثمر معين، يقول النخلات الفلانية أو النوع الفلاني من النخل لي والنوع الثاني لك، ذلك لا يجوز. وإنما الذي يجوز هو الاشتراك على نسبة يتفقان عليها من ثلث أو ثلثين أو نصفين أو ربع أو ثلاث أرباع، لأن بهذا يكون كل واحد منهما يحصل شيء من الربح حصل، وإن حصل خسارة فكل قد خسر. قال إيش حديث ابن عمر؟ حديث قال ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، يعني يكون الإنسان يؤجر أرضه بجزء مما يخرج منها معلوم النسبة، ما كنا نرى بها بأسا. حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها. نهى